تجمل ليوم الجمعة. وأيضا جاء في الحديث الآخر من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، وغيره من الأحاديث التي تحث على الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة. فالاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة آكد، لأنه يحصل به المقصود. وإن كان الحديث يحتمل أنه في سائر اليوم، ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على حديث على اغتسال يوم الجمعة قالوا وعند الذهاب إلى الصلاة وعن جماع أفضل، يعني كونه يغتسل عند الذهاب إلى الصلاة وعن جماع يكون أفضل، لأنه أغض للبصر وأنظف للجسم وأقطع للرائحة والعرق، تجتمع فيه مصالح. فكونها عند الذهاب إلى الجمعة أفضل من كونه يتقدم أو يتأخر، هذا مما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة. أيضا قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل يشمل النساء أو لا يشمل النساء؟ وقوله من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هل يشمل النساء أو لا يشمل؟ لا، الظاهر أنه لا يشمل النساء، لأنه قال واجب على كل محتلم، وهذا اللفظ خاص بالرجال، هذا اللفظ خاص بالرجال، ولأن الرجال هم الذين يحضرون لصلاة الجمعة. وقد يقال والله أعلم إن النساء إذا كانت تحضر صلاة الجمعة فإنه يشملها الحكم، لأن المرأة يجوز لها أن تحضر صلاة الجمعة، تسمع الخطبة وتصلي مع المسلمين، يجوز لها ذلك. أما إذا لم تحضر فلا داعي لاغتسالها في هذا اليوم. فيؤخذ إذن من هذين الحديثين مسائل، المسألة الأولى فضل يوم الجمعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاغتسال فيه، هذا يدل على فضله وأنه يوم عظيم، وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس وغرب أو ما طلعت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل ليوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه أسرار عظيمة، فيه خلق آدم وفيه ندخل الجنة وأهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ليوم الجمعة خصائص كثيرة تزيد على أربعين، وصنف فيه بعض العلماء مصنفات في فضائل يوم الجمعة، منهم الحافظ السيوطي له رسالة في فضائل يوم الجمعة اسمها اللمعة في فضائل يوم الجمعة، وغيره من العلماء اهتموا بهذا اليوم